انا كنت اقولها امبارح ولا امبارح امبارح، لكن ان شاء الله تبقى الجائزه حاضره ونسال اللي يجاوب ان شاء الله يفوز، واللي مش يبقى مش. نعم خلاص ياخذ الجواز كله، شد حيلك. تكلمنا عن ايه المره اللي فاتت بالنسبه لسوره القيامه؟ وإيه تاني؟ قلنا إيه العلاقة ما بين القسم بيوم القيامة والحديث عن يوم القيامة وبين لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ماشي، وإذا كان يعني أخذ وقت طويل يعني المفروض إن الكلام كثير يعني. قال ابن عباس: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، ليفجر أمامه، أي ابن عباس يقول يعني يؤجل التوبة، سوف أتوب سوف أعمل. وقال بعضهم أيضا عن ابن عباس: أي الأمل، يريد الإنسان ليفجر أمامه، أي يؤمل أملا بعيدا، أو يقول أعمل ثم أتوب. ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الكافر يكذب بيوم الحساب ويفجر أمامه، أي يدوم على فجوره بغير توبة. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني عنده إصرار، إصرار أن حتى المستقبل هيرتكب فيه المشاكل، يعمل فيه المشاكل، يرتكب فيه الذنوب والعياذ بالله، يعني لا يريد أن يكف عن فجوره، بل يصر على ذلك حتى في مستقبل أيامه، يريد أن يكون به في جو الفجور والعياذ بالله، يدوم على فجوره بغير توبة، له الإصرار يعني. وكما يقول الناس الدنيا والقانون، يقول لك مع سبق الإصرار والترصد، يبقى قاصد وناوي على الفجور ومصر عليه حتى في مستقبل أيامه. كلا لا وزر، كلا يعني كلمة تقال دائما في القرآن ردع وزجر وإضراب عن الكلام السابق، كلا هذا كلام لا يصح، وإذا فعل ذلك فأين يهرب؟ لا مهرب له. كلا لا وزر، يقول الإنسان يومئذ إيه؟ أين المفر؟ كلا لا وزر، هنالك يقول أين المفر، أي لا يجد نصيرا يصير إليه أو يسر إليه. فإذا قالها لا حسن له ولا ملجأ له، لا وزر، فكلمة لا وزر أي لا حسن ولا ملجأ يلجأ إليه، لا يجد ما ينفعه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي يترك تبهللا بغير مسؤولية لا يؤمر ولا ينهى؟ قالوا أسديت حاجتي، أي أهملتها، أن يترك مهملا يعني بغير مسؤولية ولا يحاسب على عمله. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فإذا اعتقد هذا الاعتقاد فهو خاطئ، لأنها اعتقاد باطل وسوء ظن في الله سبحانه وتعالى، كأنه يتهم الله بأنه ليس حكيما. إذا ظن أنه يترك بغير حساب ولا مسألة، فكأنه يظن أو يعتقد أن الله ليس حكيما. ولذلك عقب عليها أو يعني أتبعها: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هذه أدلة تدل على حكمة الله وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى، وعلى أنها خلق هذه الأدوار لابد أن يكون لها هدف وغاية، وليست لهوا ولا لعبا ولا سدى. والذي وإذا كان الإنسان يظن أنه لا يحاسب لأنه يشك في قيام القيامة أو يكذب بقيام الساعة، الله الذي خلقه وأوجده وبدأه وقادر على أن يعيده ثم يحاسبه. صلى على رسول الله. لأن اللي بيعتقد أنه مش يتحاسب لأنه مش مصدق بالقيامة يبقى أخطأ مرتين، أنه لم يصدق وأنه لم يفهم حقائق الأمور ولم يدرك حكمة العزيز الغفور سبحانه وتعالى، فأن الذي خلق خلق لحكمة عالية ولهدف، ولا يمكن أن يكون إنسان مخلوقا بغير هدف، لأن ما في شيء من الأشياء في الدنيا الحقير والصغير والتافه والكبير كلها مخلوقة لأهداف ولغايات، وأي شيء حتى الإنسان الذي يعمله بنفسه يعمله لهدف، وأي تحرك يشعر به بيحس إن معاه هدف. يعني أبسط حاجة، لو أنت ركبت لمبة في مكان معين أي واحد جيت فركب تقول لك يعملوها ليه هنا؟ أيش هيسأل نفسه ليه تركبت اللمبة في هذا المكان؟ أو ليه المروحة موجودة في هذا المكان؟ أو ليه الكرسي نقل من مكان إلى مكان؟ أو ليه فتحنا شباك في هذا المكان؟ لو فتحت شباك في مكان ما كانش فيه شباك هيقول لك الشباك ده ليه؟ إذن بالعقل والمنطق يقول إن أي حاجة بتحصل لها هدف، ولو كانت حاجة تافهة كده. طيب إذا كان الحاجة تافهة لها هدف فخلق الكون كله ما ليس له هدف ده مش معقول. فإذا فعل إنسان اعتقد هذا الاعتقاد أخطأ مرتين، أخطأ هنا لم يدرك الحقيقة ولم يستخدم عقله، وأخطأ حين كذب الرسل حين بلغوه لوجود يوم من يحاسب فيه الناس أمام رب الناس. هناك أحاديث أربعة ذكر فيها البخاري بعض آيات وجمل من هذه السورة. الحديث الأول عن ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه. ووصف سفيان الراوي كيف كان ذلك، أنه يحفظه فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي أن الله يحفظ عليه القرآن. بمختصرة يفسرها حديث التالي: قال ابن عباس: كان يحرك شفتيه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أنزل عليه فقيل له لا تحرك به لسانك يخشى أن ينفلت منه، فقيل له إن علينا جمعه وقرآنه، أي نجمعه في صدرك وقرآنه، أي تقرأه على لسانك، أي علينا جمعه، إن علينا جمعه في صدرك وعلينا أن نيسر قراءته بلسانك. الاثنين بتيسير المولى سبحانه وتعالى جل شأنه. إذا قرأناه أي حين ينزل عليك يقول أنزل عليه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اتبع قرآنه أي استمع لقراءة جبريل، وربنا قال إذا قرأناه على أن جبريل عليه السلام يقرأه بأمر الله بإذن الله، فإذا كان جبريل يقرأ بأمر الله بإذن الله كأن الذي يقرأه هو الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم إن علينا بيانه نبينه على لسانك، بأن يقذف الله معانيه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بمعاني القرآن. وقال ابن عباس أيضا: فإذا قرأناه أي بيناه فاتبع قرآنه أي اعمل به. ثم إن علينا بيانه، إذا بين عليك أن تعمل به. حديث آخر ورواية ثالثة فيها زيادة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل الوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فاشتد عليه وكان يعرف منه أي ذلك، فأنزل الله الآية التي فيه: لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال: علينا أن نجمعه بصدرك، فإذا قرأناه فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه، علينا أن نبينه بلسانك. قال: فكان إذا أتاه جبريل بعدها يعني أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعد الله عز وجل. يقرأ جبريل ويطرق النبي، يطرق في إنصات فتلقى، فإذا انصرف جبريل أو انتهى جبريل قرأ كما قول كما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم. رواية يعني أشار إليها الشارح وهي وردت في أول البخاري عند نزول الوحي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة حين أنزل الوحي، كان يعاني النبي صلى الله عليه وسلم يعالج شدة يعني يقاوم شدة في نزول الوحي، طبعا لقوة الملك قوية بالنسبة لقوة البشر، اتصال الملك بالبشر اتصال طاقة قوية، طاقة البشر طاقة ضعيفة، رغم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أهل لذلك، مع هذا قوة الاتصال قوة الملائكة الملك قوية جدا. تخيلها أنت يعني زي الطاقة، زي ما أنت بتجيب تشغل تيار 220 فولت وعايز تشغل 3 فولت عشان تعمل محول، يحول عشان تشغل راديو صغير أو تشغل التليفون اللي معاه أو الشاحن، 220 لـ3، شوف يحتاج إلى تحويل شغلان. فالطاقة في الملك قوية جدا، عشان يعني أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحمل هذه الطاقة ومجاورتها والتعامل مع الملائكة، ومع هذا كان يعاني صلى الله عليه وسلم في نزول الوحي عليه الصلاة والسلام، يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. طبعا في أمور لا يعلمها إلا الله، كيف يعني ينزل القرآن ويتثبت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان القرآن يختلط بكيانه كله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أي الراوي عن ابن عباس: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، حرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، بزيادة عن الروايات السابقة، فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي كما صلى الله عليه وسلم كما قرأ. قوله: أولى لك فأولى، توعد أي إنذار بالويل أي بالمعاناة ونزول الويل عليه. أولى لك ثم أولى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. سورة هل أتى على الإنسان، أو سورة الإنسان كما يسموها نساخ المصاحف، يقال معناه أتى على الإنسان، ده كلام البخاري في ترجمة بعنوان يعني هل أتى بمعنى أتى على الإنسان، وهل تأتي تكون جحدا أو تكون خبرا، وهذا من الخبر. يقول البخاري: هل هنا جحدا، كلمة جحدا زي ما تقول لواحد أنا مش عملت كذا وأنت مش عملت كذا، لم يحدث كذا، أو تقول له هل كذا بمعنى قد حدث كذا، يعني هل أنفقت عليك، هل علمتك، بمعنى تقول له إيه قد علمتك وقد أنفقت عليك، إنما يقول هل يتأتى منك ذلك، هل تعصي أمري، معناه بإيه ينكر عليه ذلك، ينكر عليه أن يعصي أمره. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إما يقصد بها هل نسي الإنسان، يعني الله يذكره، هل يجحد الإنسان أنه كان شيئا لا يساوي في قيمته حين كان من تراب أو من صلصال، هل أتى على الإنسان حين من الدهر زمن لم يكن شيئا مذكورا ثم تحول إلى شيء له كيان وله سمع وله بصر وله فؤاد وله عقل وله حس وله ذوق وله عاطفة وله شعور وله أشياء كثيرة لا يعلم حدها إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. أو كالخبر تكون خبرا يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يقول كان شيئا فلم يكن مذكورا، كان كيان بس ما لوش إيه وزن ولا قيم ولا صفة ولا حد أحد يشعر به، وذلك من حين خلقه من طين إلى أن ينفخ فيه الروح. هذا كلام البخاري في عنوانه أيضا. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج أي أخلاط، أشياء مختلطة. والأخلاط إما حين تختلط نطفة الرجل مع المرأة تختلطان فتكون منها العلقة، أو أمشاج النطفة في حد ذاتها نطفة الرجل فيها أخلاط، فيها كائنات حية بالملايين، 7-8-9 مليون حيوان تجري في نطفة صغيرة، الملايين اللي تجري في هذه النطفة الصغيرة كائن حي، أي واحد فيها معد أن يكون إنسان ثاني. يعني قدرة الله وسعة قدرته سبحانه وتعالى ما في النطفة المهينة المذرة التي لا تساوي شيء يوضع فيها الملايين من المخلوقات الحية التي لا تراها العين، إنسان ينظر إليها لا يرى فيها شيء، أما لو وضعت تحت مجهر تحت مكبر يجد حركات كائنات تتحرك وتجري سبحان الله العظيم بهم. هذه الكائنات موجودة أو مودعة في سائل يحفظ عليها الحياة، ده نطفة اللي احنا بنراها للجو السائل اللي هو يحفظ على هذه الكائنات الحية الحياة، لو جفت يبقى الحيوانات تموت، وحتى لو اختلطت بالمياه زي ما قال الغزالي عليه رحمة الله قال النطفة فيها ملايين 10 ملايين حيوان واحد منها يقدر له أن يكون كائنا حيا إنسانا وبقية الملايين تذهب إلى مجاري المياه، يدلك على سعة عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى حقارة الإنسان. كنت أنت إنسان موجود على الكون بتشوف وتسمع وترى وتأكل وتشرب وتتحرك وتتكبر وتعتز بنفسك وتعتد برأيك، ما تنساش إن كان معاك كم مليون راح في المجاري، كان ممكن تبقى أنت في المجاري، لكن أنت اختارك الله لكي تكون في هذه المرحلة من الحياة. تذكر عظمة الله وتذكر نعمة الله وتذكر الغاية التي من أجلها خلقك الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى جل شأنه. فقال الأخلاط ماء المرأة وماء الرجل، الدم والعلقة، ويقال إذا خلط مشيج، المشيج هو الشيء المختلط كقولك خليط وممشوج مثل مخلوط، أمشاج من نطفة أمشاج يعني كان شيئا لا يساوي، دي مرحلة تانية خلي بالك، يعني في مرحلة التراب ما فيش ما يسويش، في مرحلة الطين ما يسويش، في النطفة لا برضه ما يسويش، وبعدين تطورت هذه النطفة والأمشاج أصبحت شيئا يساوي. نبتليه، نبتليه أي لغاية في هذه الحياة إن أداها إن فهمها وأداها على حسب مراد الله نجح، إن ما فهمش ما أداش لم ينجح، وهذا موضع الاختبار الامتحان. نبتليه أي نمتحنه. إن اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا، سلاسل مكتوبة إزاي؟ وأغلالا سلاسل فيها لم ألف، بلم ألف والألف عليها إيه؟ عليها دائرة اللي هي الصفر المستدير، بحيث إنك توقف عليها سلاسل، توقف عليها سلاسل، وبعضهم نونها سلاسلا، والذي نونها يقف عليها بالألف سلاسلا كما يصلها بالألف سلاسلا، أو يقف عليها باللام كما في حفص، سلاسل وأغلالا لمنونة، وأغلالا إيه؟ منونة. منونة يعني إيه منونة؟ أغلالا كان عليها فتحتين، منونة بنضف عليها بالألف أغلالا. كلمة قال ابن حجر مش مؤلف يعني ولا تسالي، ذكره الشراح شرح هذه الكلمة. قال ولم يجري بعضهم، أي بعضهم لم ينول كلمة أغلالا أيضا، يعني بعضهم نون وبعضهم لم ينول سلاسلا أو سلاسلا. طيب، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. مستطيرا أي بلاؤه ممتد، أي متفحش، أي فاشي، يتفشى البلاء فيه. إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. عبوس يعني شديد البؤس والكرب. العبوس، العبوس ما يظهر على وجه الإنسان إذا اشتدت به الأمور، يقول وجه عابس، يعني إذا اشتدت أموره يظهر على وجهه. ودي يعني كنت النهاردة بدور في كلمة ونفس، وأنا قلت يا واد إنما قلناها المرة اللي فاتت، تقول ونفس هل لها المرة كان إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، وإن لم يشأ نكون في جواره الكريم إن شاء الله. فقال العلماء بيقولوا، يقول إيه؟ العبوس، العبوس ما يظهر على الوجه، طب سببه ايه؟ زعلان. يعني ايه زعلان؟ من يقول يعني ايه زعلان؟ ومن يقول يعني ايه فرحان؟ حد فهمها؟ حد يعرف حاجه؟ ما معنى فلان حزين ولا عبوس؟ فلان غضبان، فلان زعلان، فلان فرحان. الفرح لا يرى، انما يرى اثره، يبان على وجهه انه ايه؟ مبسوط. انما حد يشوف الفرح؟ حد يشوف الفرح. الحزن يظهر اثره على الوجه، لكن حد شاف الحزن؟ حد شاف الحزن. الغضب يظهر على اعضاء الانسان، على ظاهره، لكن حد شاف الغضب؟ حد شاف الغضب. اين يكون الغضب؟ اين يكون الحزن؟ اين يكون الفرح؟ في النفس. ما هي النفس؟ حد يعرف؟ لا احد يقدر يقول انه يعرف النفس، ما فيش. العلماء كلهم ما قالوش. يعني صحيح الاسلام كما قال العلماء في القران تكلم عن النفس في عشرات المواضع، لكن قبل الاسلام كانوا محتارين، كانوا في حيره وفي ضلال مبين، حد عارف يعني ايه نفس. لكن القران لما تكلم عنها في اكثر من موضع، كلما تنظر الى كلمه نفس في موضع تفهم لها معنى. حاول تفهم معنى النفس، تفهم مواضع الايات كلها عشان تتعرف على تفاعلات النفس او ما يظهر عليها. واستخدمت اكثر من باكثر من طريقه، النفس استخدمت باكثر من طريقه. يعني ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها. الله يتوفى الانفس، دي غير دي، هذا المعنى غير المعنى. ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها. يبقى النفس هي الايه؟ السر اللي موجود جوا الانسان، اللي قابل للهدايه او قابل للفجور. سر مودع في الانسان يقبل ان يهتدي ويقبل ان يكون ايه؟ ونفسه وما سواه فالهمه فجورها وتقواها. طب لما يجي في سوره ال عمران ويحذركم الله نفسه، دي جانب لا يعلمه الا الله. نفس هو الجانب المعنوي الذي يعني تتصف به ذات الإله سبحانه وتعالى. هنا قال وحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. بعديها لا، هذا الآية اللي بعديها قل قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت. وحذركم الله نفسه، النفس لما تضاف إلى الله غير النفس المضاف للإنسان. وحذركم الله نفسه أي ذاته. وبعدين هنا يوم تجد كل نفس، يعني معناه كل إنسان ما عملت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ما في نفسي، عيسى بيقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هنا النفس هو الجانب المعنوي الخفي، الله يعلمه، وإن كان الإنسان نفسه لا يعلم. ولا أعلم ما في نفسك أي ما يتأتى منك، لكن النفس هنا صفة. القرآن تكلم عن النفس بأساليب كثيرة، قال قلنا نأجلها ما لدينا برضه إيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قلناها المرة اللي فاتت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يوما عبوسا قمطريرا من شدة ما يلقى الناس من الكرب، يظهر على الكفار والعياذ بالله، زي ما قال في السورة اللي سمعناها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن يفعل بها فاقرة. طب لهم دول يعني بس مستقبلين، هيستقبلوا أحوال ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة يظهر عليها الحسن كما سيأتي، أن يظهر عليها الحسن والجمال مما فيها من الداخل من الفرح، لما كان جوا فرحان فظهر على وجهه الايه النضرة. أما الثاني والعياذ بالله من الخوف والرعب والشدة التي ينتظرها، وجوهنا باسرة باسرة، أن يظهر عليها السوء والحزن والعياذ بالله، تظن أن يفعل بها، تتوقع أن يفعل بها فاقرة، الفاقرة المصيبة التي تقطع فقار الظهر، تنهي الحياة والعياذ بالله، يعني انتظر مصيبة كبرى لا طاقة له به له بها. مستطيرا أي مرتد البلاء. وتقول العرب استطار الصدع في القارورة، أي استطال. أي ابن عباس قال مستطيرا أي فاشيا، وذللت قطوفها تذليلا، وذللت قطوفها تذليلا أي أصبحت مذللة، يعني ميسرة في المنال، في منال الإنسان ينالها بيسر، يعني وذللناها لهم فمنها ركوبهم، يعني مسخرة. هنا وذللت قطوفها، القطوف اللي هي ايه الاستمار اللي تقطف، ولا الفروع اللي فيها استمار، الفروع اللي فيها استمار، يعني سواء القطوف ما يقطف او ما فيه استمار يحمل استمار، يعني مذللة بحيث يتناولها الانسان في جميع احوال. عن ابن عباس قال إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا للمضطجعين وعلى أي حال شاءوا. وقال مجاهد إذا ارتفع ارتفعت الثمار، وإذا انخفض انخفضت معه الثمار، يعني لو واقف الثمار قبال قبال عشان ما يتعبش يتناولها من الأرض أو من على الترابيزة، ولما يكون مضطجع قريب عليه عشان ما يتعدلش ويدور عليها. سبحان الله العظيم وبحمده، مذللة ميسرة. وقيل أيضا مذللة لا ترد أيديهم عنها بشوك أو ببعد، ممكن عايز تاخد ليمونة، الليمون الليمون في الشوك عشان تجمع 20 30 40 ليمونة، شوف تعمل ازاي، لما تتحايل وتخش بين الفروع بين الورق عشان تاخذ الليمون، ما مدورك صعب. والنبق زي نبق الدنيا، لما متهزش لو تصبر عليه يتهز، لابد لو استوى يمكن يتهز، لكن عشان تتناول ليمونة زي ما قال الله يرحمه من الشجرة فيها مشقة. ففي الجنة لا شوك يمنع يدك ولا بعد يمنعه، تقول بعيدة عايز تجيب لها خطاف تعمل لها جريدة وتحتال عليها وتشدها من فوق، ولا تقول ما عشان أوصل لها من بين الشوك فيه ألم ومشقة، يعني ليس في الجنة ألم ولا مشقة. يقول ابن حجر عليه رحمة الله. وفي سورة هل أتى لم يرد حديث عند البخاري، لم يورد حديثا فيها، ولكن أذكر حديثا في أبواب صلاة الجمعة سابقا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان حين من الدهر قول ابن حجر في كل ركعة بسورة؟ وكذا بينه مسلم في روايته قال: كان يقرأ في الصبح. عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والفقه في هذه النقطة أن الذي يقرأ في السجدة عايز يقرأ السجدة في الجمعة يقرأ السجدة في الأولى وهل أتى في الثانية. ما ينفعش يقرأ السجدة في ركعتين عشان يقول لك عشان نجيب السجدة، وعايز بس يذكر السجدة يسجد فيقرأ السورة عشان يقول الناس ما عندهاش صبر، يقول لك يقرأ سورة السجدة في ركعتين في ركعتين، واسمها عام يعني عمل بالسنة، سجد وقرأ بالسورة لكن عملها على ركعتين. نقول ليست هذه سنة، السنة قرأها في الأولى وقرأها هل أتى في الثانية. وما ينفعش على رأي المحققين والعلماء أن يقرأ من سورة أخرى بموضع فيه سجدة. هنا في علماء تساهلوا وقال إذا قرأ بأي سجدة صح يجوز، يعني يجوز ويصح، يعني يجي يقرأ مثلا من سورة الحج ويقول لك سجدة والنهاردة الجمعة، أو يقرأ من سورة فصلت ويقول لك سجدة والنهاردة الجمعة، أو يقرأ بالإسراء ويقول لك سجدة والنهاردة الجمعة، يقرأ بالنجم ويقول لك في سورة النهاردة الجمعة، أو يقرأ العلق الجمعة. هذا الكلام إذا قرأ بموضع فيه سجدة من أجل السجدة في الجمعة كثير من العلماء قال لا صح، مش ليست هذه السنة. المالكية زي ما قلت لكم ساعات يدققوا في الأمور وقالوا المفترض أن السجدة تتأتى بعد التلاوة، من أجل التلاوة لما قرأنا سورة في سجدة نسجد، ما يصحش تأتي بالسورة من أجل السجدة. ماشي عم فايز؟ يعني لما نقرأ سورة فيها سجدة نسجد، لما يجيبش السورة اللي فيها سجدة عشان نسجد. يعني السجدة تأتي عشان أنت بتقرأ السورة، قرأت الأعراف من أولها لآخرها في آخر آية فيها سجدة اسجد، لأنك قرأت الأعراف فسجدت، لأنك قرأت الإسراء سجدت، قرأت النحل سجدت، قرأت في أي سورة فيها سجدة سجدت. إنما تجيب السجدة عشان يعني من أجل السجدة تأتي بالسورة يوم الجمعة، قالك أنت عكست الأمور كده. إنما عاوز تقرأ اقرأ ما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرسلات. سورة والمرسلات، والمرسلات عرفة. المرسلات أي الملائكة عرفا فيها كلام، عرفا إما متتابعة تنزل الملائكة متتابعة كما يقال عرف الفرس اللي هو الشعر اللي إيه على رقبته يعني مرصوص ومتجاور، فلما يقولوا جاءت عرفا جاءت متتالية كما أن الشعر متجاور في في في رقبة الإيه الفرس أو الحصان. وقيل أخرج الحاكم بإسناد صحيح لكلام الفتح ابن حجر عن أبي هريرة: والمرسلات عرفا للملائكة أرسلت عرفا أي بالمعروف، ترسل بالإيه بالمعروف. طيب انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب. لا ظليل ولا يغني من اللهب، كلما كان الدخان عظيما يعني كلما يعني النار عظيمة ودخانها عظيم يتشعب إلى ثلاث شعب، لما يكون دخان قليل تلقاه يطلع ايه؟ فرع واحد. لما تولع النار في جزء من الحطب يعني ولو على ارتفاع 5 متر 6 متر تلاقي الدخان يطلع ايه؟ خط واحد يطلع فوق كده يتصاعد. سبحان الله العظيم وبحمده يتصاعد لاعلى من حكمه الله. لكن لما يكون النار عظيمه يبقى الدخان يتشعب 3 شعب. حتى العلماء بعض العلماء قال لك ان دي اقصى حاجه 3 فروع. يعني يكون نار واحده وتتفرع منها 3 فروع ده دليل على العظم، عظم النار وضخامتها، يعني عظم النار وضخامتها. لا ظليل ولا يغني من اللهب، كأنها ترمي بشرر كالقصر. شرر احنا في النار الدنيا الشرر حاجه خفيفه خالص، يعني ضعيفه ما تعرفش تمسكها بايدك، او لو سقطت ربما تجي في حب الايه جزء من يعني نصف عدسه، العدس اللي بتاكل شرر في حجمها دايره كده جهه حجم العدس الصغير نصف العدس كمان. لكن جهنم والعياذ بالله ترمي بشرر كالقصر، من عظمته في عظمه المبنى كالقصر، ذا راي القصر كالبناء يعني. وقيل القصر اجزاء الخشب الذي كانت تقطع وتدخر للشتاء، نقطع الخشب في 3 ازرع، كتله من الخشب طولها 3 ازرع. الشرر بتاع النار يطير كانه هي خشب ضخم في حجم الخشب، او في يعني كالقصر كانه جماله. شوف الجماله اما جمع جمل، الجماله جمع جمل، ولو قلت جمالات في قراءه على انها جمالات صف الى الجمالات الحبال المجتمعه الملتفه، جمعها حجاره وحجر اذا كانت من جمل. ومن قرا جمالات اي انها الحبال الغلاظ، حبال السفينه مجموعه حبال ملتفه حول بعضها فتبقى ايه ضخمه، حبل مع حبل 5 7 كذا حبل يعني مع بعض تلتف وتكون شيئا ضخما يعني. هذا رأي طبعا اللي يفسر على استخدامات اللفظ عند العرب. الفراء قال، الفراء من علماء اللغة، ما جمع من الحبال. قال ابن التين فعلى هذا يقرأ في الأصل بضم الجيم جمالة. وقال مجاهد. طيب قبلها في آية تقول لم نجعل الأرض كفاتا أي جامعة تجمعهم في الدنيا فوق ظهرها وبعد الموت في بطنها يكونون فيها أمواتا يدفنون فيها أحياء وفيها يدفنون أموات، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم ليه بعدين فيها نعيدكم نخرجكم تارة أخرى. سورة طه. أمال سورة الأعراف قالت إيه؟ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. هذا يوم لا ينطقون آية من سورة المرسلات. لا ينطقون سؤال ابن عباس، سؤال اللي انتوا فاكرين زمان، لا ينطقون هذه آية في آتان والله ربنا ما كنا مشركين. تكلموا نطقوا المشركون ينطقون أيضا، مرة يقول لا ينطقون ومرة يقول إيه والله ربنا ما كنا مشركين، ومرة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال ابن عباس إنه يوم ذو ألوان، إنه ذو ألوان، مرة ينطقون ومرة يختم عليهم فلا تكلموا. أخرج عبد بن حميد أن نافع بن الأزرق، وده حديث طويل ذكرناه سابقا، نأخذ الصيغة المختصرة هنا، أتى ابن عباس فقال، هو رجل اسمه عطية، يا ابن عباس أخبرنا عن قول الله عز وجل هذا يوم لا ينطقون، وعن قوله سبحانه ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الخصومة معناها كل واحد يتكلم عن نفسه ويجادل، يوم تجادل كل نفس، يوم تأتي كل نفس، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. إذن في كلام يحصل. وقوله سبحانه والله ربنا ما كنا مشركين، أو أخبرنا عن قوله سبحانه والله ربنا ما كنا مشركين، وقوله ولا يكتمون الله حديثا، يعني يقولون ما كان منهم يعترفون به. فقال ابن عباس ويحك يا ابن الأزرق. الأزرق ده يعني بعد كده أصبح من الفرق المجادلة والفرق إن شاء الله العفو العافية. إنه يوم طويل أي يوم القيامة، وفيه مواقف تأتي عليهم ساعة لا ينطقون، شدة البهت وما فيه من الخوف والرعب والذعر، ثم يؤذن لهم فيختصمون، ثم يكون ما شاء الله يحلفون ويجحدون. بعد ما يتكلموا يحلفوا ما قلنا ما كنا مشركين، ويجحدون ينكرون ما كان منهم في الدنيا. فإذا فعلوا ذلك ختم الله على أفواههم، ثم تؤمر جوارحهم فتشهد على أعمالهم بما صنعوا، ثم تنطق ألسنتهم بعد ذلك، بعد ما تنطق الجوارح، الإيد تتكلم والعين تتكلم والرجل تتكلم، ثم يتركهم ربنا سبحانه يعيدهم إلى حالتهم الأولى، فيضطروا لهم إيه؟ يعترفوا ويتكلمون. الأول قالوا ما عملناش، ما حصلش، ما أخطأتوش ما أخطأناش، فيختم على أفواههم وتنطق جوارحهم، الأعضاء كلها تتكلم، خلاص ما فيش مفر. لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. بعدها يتركهم تتحرك الألسنة فتعترف، فتشهد على أعمالهم أي جوارحهم بما صنعوا، ثم تنطق ألسنتهم فيشهدون على أنفسهم بما صنعوا، وذلك قوله سبحانه ولا يكتمون الله حديثا. أيضا سئل عبد الله بن عمرو بن العاص، سأله عبد الله بن الصامت، أرأيت قول الله عز وجل هذا يوم لا ينطقون؟ فقال إن يوم القيامة له حالات وتارات، في حال لا ينطقون وفي حال ينطقون. أورد حديثا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، روى عنه علقمة أحد تلامذته، قال ابن مسعود كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار، وذكر ثلاث أحاديث، كنا في غار وأنزلت عليه سورة والمرسلات كاملة، وإنا لنتلقاها من فيه أي من فم النبي عليه الصلاة والسلام، فخرجت حية، وكانوا في غار في جبل، فخرجت حية فابتدرناها، فسبقتنا فدخلت جحرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. هذه الرواية الثانية، نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بميناء، إذ نزلت عليه والمرسلات فتلقيناها من فيه، وإن نفاه لرب بها، لسه طازة جنازة كده وسمعناها منه، وحفظها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، إذ خرجت حية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل إيه ابتدرناها، هنا قال رسول الله عليكم اقتلوها، يعني تابعوها واقتلوها، قال فابتدرناها فسبقتنا، فقال عليه الصلاة والسلام وقيت شركم كما وقيتم شرها، أي أن الله سبحانه وتعالى حماها منكم، يعني لم يأتي أجله، أنت عايزين تقتلوها لكن وقاها الله منكم لأن ليس أجلها إيه ممتد، كما وقيتم شرها طلع مشت بعيد عنكم فلم تؤذكم الله وقاكم منها. يبقى الله وقاها من القتل ووقاكم من إيه من سمها وشرها، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا قتل الحية مأمور به في الحل والحرام، يعني في أحاديث البخاري ذكرها سابقا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق، أو سميت الفواسق كلهن فاسق، يقتلن في الحرم. إذن يقتلن في الحل والحرم، يعني في الحرم لعند الكعبة في البيت عند البيت الحرام ما بيقتلش حاجة، مش ده على بالذباب ولا بالدبان ولا الكلام ده ولا الحالة ولا الناموس ولا شيء ولا يقتل ولا يقتل شيئا، لكن خمس يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. في رواية قال الحية، إذا كان العقرب تقتل فالحية إيه تقتل، لأن العقرب والحية فواسق ضارة مؤذية فيها سم قاتل. سبحان الله العظيم وبحمده. فاكرين الغزالي قال إيه على حد على الحية والثعبان والعقرب؟ فاكر يا عمرو؟ فاكر أكرر الغزالي قال إيه؟ قال يكفي حكمة واحدة بس، لما يقولوا في ثعبان في القبر اسمه الشجاع الأقرع الذي يعض البخيل الذي لا يخرج زكاة ماله ويكنزه ويعض يعني يلدغه بهلزمتيه، قال لك الألم الشديد لا يتوقع إلا إذا كان مجرب، ولما يقال فيه على جرف جهنم حيات وعقارب، لما أهل جهنم والعياذ بالله يستغيثوا يقول عايزين أخرجنا منها، عايزين تروحوا فين؟ نروح على الساحل كده بس نشم الهواء، نروح على الساحل نروح تسلط عليهم الحيات والعقارب. لما يذكر العذاب بالحيات والعقارب وما حدش عارف ما حدش شاف الحية والعقرب، يبقى تخيل عذابها ازاي؟ قال لك يكفي انك لما تشوف العقرب ولا ساعتها بتعمل ايه في صحيفها؟ اللي جربها والعياذ بالله الم يمتد في الجسد كله والعياذ بالله، الجسد كله يتالم من سم العقرب، وسم الحياه اشد، نسال الله السلامه والعافيه. فلما تشوف واحد يتقلب من سم العقرب ويتقلب من سم الحيه، او اللي والعياذ بالله لدغ بالعقرب يعني يذكرها، في هذه الحاله تتخيل العذاب في جهنم فتخاف. قال لك يكفي هذه الحكمه من صنع الله في هذه الأشياء، أن من حبنا الحكمة أنك ترى التعذيب دوادي أهون ألوان العذاب، لما خرجهم من العذاب الشديد على الشاطئ عشان يشم الهي نفسه بقي العقرب والحية، لكن أهون ألوان العذاب في جهنم بالعقرب والحية، فما بالك بالأشد، عشان تتخيل هذا العذاب فتستعد له لتتخيه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم نارا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إذا كان هذا حالها فما يعني لما تشوف حر الشمس في الصيف تخاف من حر جهنم، لما تشوف لدعة العقرب أو حتى الناموس تتخيل العذاب ما في يعني جهنم من عذاب والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. حديث آخر عن ابن عباس: سمعت ابن عباس انها ترمي بشرر كالقصر، قال: كنا نرفع الخشب بقصر ثلاثه ازرع، بقطع يعني ثلاثه ازرع او اقل، فنرفعه للشتاء فنسميه القصر. يبقى اجزاء من الخشب، زمان كان زمان يعمل يعني يقسم الخشب صمد يقسموه قطع عشان خاطر وينشف عشان الشتاء يستخدمونه. الحمد لله أغنى الله بالدفاية بالكهرباء، والكهرباء من أشياء من العالم اللي من العلماء لما تكلم عن النفس قال النفس لا ترى ولا تدرى، قال لك ما تنكرش هذا لأن الكهرباء موجودة أنت لا تدري معناها، الكهرباء موجودة أنت لا تدري معنى الكهرباء، ترى ظواهرها نور وحركة في المروحة وسخوة حرارة، مرة جيب لك طرارة جيب جو طارئ حلو يعني فيه نسمة جميلة باردة، مرة ديك جو ايه ساخن، والسبب واحد كهرباء تعمل تشغل السخان وكهرباء تشغل المكيف وهي الكهرباء، والكهرباء لا يراها احد، ما حدش لا مسكها ولا ضاقها، لا تذوق طعمها ولا تمسك ولا تمسك بها، شيء غيبي لا وموجود، وكلنا نؤمن به، نؤمن بوجود كهرباء. اذا كنت تؤمن بالكهرباء وهي يعني جزء من اجزاء الدنيا، من باب اولى تؤمن بما في نفسك من العقل والروح والنفس. فاحنا كنا بنستخدم الطاقه من الخشب، اصبحت الطاقه تستخدم من الايه، يعني طور الخشب، بعدين بقي فحم، وبعدين بقي كهرباء، وبعدين بقي طاقه شمسيه، وبعدين سبحان الله العظيم الحمد. مش شايف اللي قلت كده. نعم. الحجارة لما تكون حاجة هتاكل الحجر، يقول على قوة النار. أنت لو حطيت حجر النهاردة في النار 10 سنين ما يدوبش. الزلالة خرسانة وحطها في النار، شوف تدوب ولا ما تدوبش؟ ما تدوبش. لكن جهنم تحرقها. تحترق الحجارة في جهنم. يشتد به العذاب والعياذ بالله. طبعا خلق الله بقول لك هي وقود وليست معذبه، لا تعذب. يعني هنا الناس الذي يدخل جهنم والعياذ بالله يعذب، اما النار وقود لا تعذب، لان الحجر غير مكلف، غير مكلف، ثم يعني اوجده الله لذلك. عشان تشتعل بها جهنم والعياذ بالله. أخرج الطبراني حديثا عن ابن مسعود في قوله تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر، ليست كالشجر والجبال، ولكنها مثل المدائن والحصون. هذا الرأي الآخر، مثل المدائن والحصون، مدن يعني زي المدينة، زي المبنى، مبنى ضخم كده، نفس الشرر كالمباني الضخمة. يبقى الحجارة إيه؟ والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. باب قوله سبحانه: كأنه جمالات صفر، ذكرها بالجمع. قال ابن عباس: ترمي بشرر كالقصر، كنا نعمد للخشب 3 أذرع أو فوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصر. كأنه جمالات صفر، أي حبال السفن، تجمع حتى تكون كأوساط الرجال. إذن رأيان: إما جمالات على جماله، قراءة جماله يعني في حجم الجمل، أو كالقصر ضخم بنفس اللفظ قصر أو جماله، أو قال جمالة سفن، حبال السفن المجتمعة تجتمع حتى تكون كأوساط الرجال، في ضخامة الرجل، حبل في ضخامة الإيه؟ الرجل. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا بما انفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، وجعلنا من المتقين. اللهم أحيينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وبعثنا سالمين، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلم، بارك الله فيك. نظف الجامع النهارده.